والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرني عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه. الكلام على هذا الأثر من عدة أوجه. أولا، هذا الأثر خرجه الله أكبر الله أكبر ما شاء الله أخونا حمود الكثير رزق ببنت، يعني بعد عناء سنين ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله جزاه الله خير. عاد هذا يدرسها سالفة الفضيلة والعفاف وما أدري شنو، هو الحين اللي قالوا حاجة يطبق عليه. عموما أي طيب أي الحمد لله والله خبر جميل سبحان الله. هذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد أيضا في العلل، وهذا ما يؤكد صحة نسبة الكتاب. وأيضا رواه أبو داود رحمه الله تعالى في مسائله عن الإمام أحمد في باب الرد على الجهمية، ويدل أنهم يرون مسألة العلو مهمة جدا في الرد على الجهمية. فريج هذا ثقة، عبد الله بن نافع هذا فيه كلام يسير من جهة ضبطه، لكنه من أعلم الناس بمالك. والآن نقف وقفة، ومعلوم أن الآثار المقطوعة لا تعامل كما يعامل المرفوع، خصوصا فيما يروي المرء عن شيخه وهو له فيه خاصية. عبد الله بن نافع، حاول كوثري ضعف الأثر بالكلام على عبد الله بن نافع بكل حماق. وكما قلنا الآثار المقطوعة لا تعامل، فمثل الإمام أحمد يقول في صدق السمين: ما روى عن مكحول فهو محتمل، وما روى مرفوعا فهو منكر. وأيضا قيل في موسى بن عبيدة في روايته عن محمد بن كعب القرظي، وأيضا قيل في ليث بن أبي سليم في روايته عن مجاهد، وهذا كثير جدا. وأحمد احتج برواية مجاهد عن الشعبي قوله في بعض المسائل، وهو في المرفوعات لا يحتج به. طيب، وذكر الخطيب البغدادي أن هناك أناس احتملوا بالتفسير لأن نص المقاطيع. طيب، هناك أثر يروى عن الإمام مالك باطل، يروي عنه كاتبه الكذاب أنه أول النزول، ومع أن الذي يروي عن مالك من؟ كاتبه كذاب، اعتمد الجهمية الأثر وتركوا هذا الثابت. وهذا لو يقول لك المرء أنا صاحب هوى لا يكون مثل هذه الصراحة. يقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، هذا ليس معناه أنه لا يكفره. مالك يريد أن يقول أنه ينبغي أن يقتل صبرا، جمعا مع الروايات الأخرى. ففي الأسماء والصفات البيق يقتل صبرا، يعني شلون؟ يعني يترك من غير أكل وشرب لحد ما يموت. مالك هذا الذي يتبعه يعني كثير المسلمين. الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة عنه نص في تكفير الجهمية وأنه حلال الدم، وأيضا روى البيهقي عنه ذلك في الأسماء والصفات بسند صحيح، وفي اعتقاد قتيبة بن سعيد أيضا بسند صحيح، لأن بعض الجهلة جاءوا قالوا مالك لا يكفر الجهمية، عشان بس نفهم. فالإمام رحمه الله تواتر عنه إكفار الجهمية، مالك شديد في هذا. من قال يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. في بعض نسخ اللالكائي: علم الله في السماء، يعني الناسخ واحد جهمي. الله في السماء وعلمه في كل مكان، واضح أن الإمام مالك يريد ماذا؟ يريد علو الله. بعض الناس يقولون في السماء معناها إيش؟ معناها فوق السماء. لا، في السماء يعني في السماء، يعني كيف السماء هنا العلو، السماء كل ما على السمو والعلو. أي أصلها ثابت وفرعها في السماء، النخلة وين؟ في الأرض. فليمدد بسبب إلى السماء، السقف يعني بيمدد بسبب يعني يرسل حبلا. ففوق العرش سماء، لكن السماوات لا تطلق إلا على المبنية. استوعبت هذه النقطة؟ وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. يعني السماء ما هي ضرب مكان لله؟ مكان لا شك، لكن مكان علو مخلوق. علو علو، مكان غير مخلوق. العلو المراد العلو، وهو السماء الدنيا اللي احنا فاهمينها، والأولى الثانية الثالثة الرابعة. لا الله عز وجل فوق هذا كله. السماء مع السمو والعيون. أيوة هي هذه السماء اللي فوق المبنية، سميت السماء لأنها عالية علينا. الله عز وجل فوق السماء السابعة الماء، ثم الكرسي، ثم العرش، والله فوق ذلك كما يقول عبد الله بن مسعود. الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه يستدل بها الجهمية، وهي دليل ضدهم، كما يقول ابن تيمية: لا يستدل صاحب باطل بدليل لا يكون دليلا عليه. آية طيب، مع كلمة مع لا تطلق إلا على ذاتين متباينتين. أنا مع فلان يعني أنا هو أنا في مكان وهو في مكان، لكن نحن في مكان واحد، ولكن أنا متباين عنه. الأمور المتحايثة المتداخلة اللي هو مذهب الجميع، الله عز وجل داخل في كل شيء. إيش الأمور المتحايثة هذه؟ يقال فيها في وليس مع. سكر في الشاي. طيب، الآية أولها: لم تعلم أن الله يعلم. الآية تتحدث عن العلم، الله عز وجل يتكلم في هذه الآية عن العلم، وفي آخرها: وهو بكل شيء عليم. فالكلام عن العلم، بل ذكر النجوى يدل على العلم. النجوى ما هي؟ الصوت الخفيف. قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وتخصيص المعية بعض الناس دون بعض يدل أنها ليست المعية التي أرادها الجهمية. قال: إنني معكما أسمع وأرى. طيب لو كانت المعية التي يريدها الجهمية أنه معهم بذاته سبحانه وتعالى، لكان معهم ومع فرعون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله نحو العرب يقول: مشينا ومعنا القمر. والقمر وين؟ في السماء. طيب، وعظم عليه الكلام في هذا واستشنع في صفات الله، لأن الكلام ليس سهلا. مالك بن أنس هذا إمام أهل المدينة، قال بعض السلف: ما تقلد أهل المدينة رجلا بعد زيد بن ثابت كما تقلدوا مالكا. الإمام مالك كان في المدينة حيث تمركز أبناء المهاجرين والأنصار، ونبغ بينهم وعمموه عليهم، يعني جعلوه عالمهم. مالك رحمه الله هذا كان من أتباع التابعين. حديث ابن عمر عنده كان كقبض اليد، يعني كأنه كان عايش مع ابن عمر. ابن المبارك يقول: حديث الزهري عندنا كقبض اليد، لأنه تتلمذ على كل أصحاب الزهري الأقوياء. فأنا استعرت هذه. سمع من نافع مولى ابن عمر رأسا، وسمع من الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر. وانت إذا لك طريق على ابن عمر لك طريق على عمر. مالك كان يروي أسانيد كثيرة، يرويها بواسطتين عن النبي الله وعن كبار الصحابة، بواسطتين فقط. أحدهما صحابي، نافع عن ابن عمر، حميد عن أنس، نعيم المجمل عن أبي هريرة، أبي حازم عن سهل بن سعد، أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد. وكان رجلا نقح الحديث في المدينة، وأخذ فقه علي عن جعفر الصادق، وأخذ فقه علي عن جعفر الصادق، جعفر عن أبيه الباقر عن علي، صحيح منقطع لكن يحتمل، لأنه هذه أسانيد أهل البيت في فقه أهل البيت. عائشة هشام بن عروة عن عروة عن عائشة خالته، عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة عمته. رجل يعني كان مع سعة الفقه والإمام والإنسان كان اتفقوا، وكان قال الشافعي: إذا ذكر الأثر فمالك النجم. وله الموطأ المعروف والذي انتشر في الدنيا، ورواه عنه 9، الروايات المشهورة يمكن أكثر، لكن الروايات المشهورة عندنا 9، وأصلا رواه حتى أهل الرأي. وأبو حنيفة كان يكتب حديث مالك بنزوله أكبر من مالك، وهو صاحب رأي، سيأتينا كلام مالك في أبي حنيفة لاحقا. فاليوم ذكرنا لكم كلام الصحابة والتابعين، واليوم كلام أعيان اليوم يعني في المجلس اللي فات أتباع التابعين كبار. هذا إمام متفق عليه، اتفق على مدح شيوخه وتلاميذه وطبقته رحمه الله تعالى. حصلت له محنة ليس هذا محلها لمحل الكلام عليها. الجهمية اتحلتهم مسألتين عشان يعني نشرح ونفهم، ولأن هي صارت تعلولة ما صار درس. عموما اتحلته الجهمية في مسألتين. الإمام مالك سأل قالوا ذكروا له أحاديث إن الله خلق آدم على صورته وحديثين آخرين في الصفات، فقال من يرويهما؟ قالوا بن عجلان. قال لا تروهما، لا تروه. جاء الجهمية قال انظر مالك ينهى عن التحديث بأحاديث الصفات، فهذا يدل على أنه يرى أنها فتنة للعامة ويرى أنها كذا. عموما مالك سأل سؤالا، قال من يروي الحديثين؟ قال محمد بن عجلان هو الثلاث أحاديث. محمد بن عجلان عنده ليس رضا، ليس ثقة، يعني لو كان الذي يروي ثقة لقال بالتحديث. طيب إيش دليلنا على هذا الكلام؟ الدليل سؤاله أصلا، استفصاله أولا. ثانيا الدليل الذي أقامه لهم بن تيمية في المناظر على الواسطية حين جاءهم بموطأ مالك وفيه أحاديث الصفات، هم ألف للعامة، ينزل ربنا مالك رواه، يضحك الله إلى رجلين مالك رواه، حديث خلق الله آدم على صورته مالك كان غير محيط بحديث غير أهل المدينة حديث أهل العراق، لكن سفيان الإمام الجبل الإمام الذي هو يعني قرين سفيان وسنتكلم عليه قرين مالك روى هذا الحديث ولا رأى فتنة ولا رأى أي شيء. انتحلوه بواحدة أخرى، هذا سنتكلم عليها لاحقا لأن ليس هذا محل كلام عليها. طيب وهذا قول إسحاق، يعني لما قال أو ضعيف رأي، ضعيف رأي يعني يظن الحديث ضعيفا وهو ليس كذلك، يعني ليس أصول جهمية، هذه مفهومة. ممكن إنسان يضعف حديث ثم يقول هذا الحديث لو صح قلت به، هذا يبقى سنيا لا يكون جهمي، لكن إنسان يقول لا هذا الظاهر مستشنع مستقبح بلا بنفس شبهات الجهمية، هذا جهمي. إن لم يقترن بالأمر قراءة أخرى كما شرحنا في قضية ابن خزيمة. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني شيخ لنا قال حدثنا عبدة حدثني عبدة بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت سفيان الثوري قال من زعم أن قول الله يا موسى إني إنه يا موسى إنه أنا الله الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. لماذا هذا الاستدلال؟ لأن الذي يقول القرآن مخلوق يقول أنه الله لم يتكلم بهذا، خلقه في مخلوق، فالمخلوق يقول إني أنا الله العزيز الحكيم، التي هي الشجرة، هذا شرحناه في المجلس الثاني في المجلس الثاني، أركز. طيب فهذا دقة من الإمام سفيان رحمه الله أن ذكر هذه الآية بالذات. من سفيان الثوري؟ سفيان هذا قرين مالك أيضا يروي باثنين، لكن أوسع رواية من مالك جدا، لأنه رحل للكوفة، لأنه كوفي أصلا، ورحل البصرة ورحل المدينة وكان يرحل. سفيان الثوري هذا رجل عجوبة، اجتمع فيه التثبت في الحديث والفقه والزهد ومجانبة السلطان والسنة. كان في الكوفة فقيه كبير اسمه محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، الناس ما يختلفون أن سفيان أفقه منه. ابن أبي ليلى ليس زاهدا كسفيان وليس ثبتا في الحديث بل سيء الحفظ، وليس عالما بالتفسير كسفيان ولا في المناسك كعلم سفيان، وسفيان في الفقه الذي هو صنعته أعلم منه. شعب بن الحجاج إمام من أئمة الحديث، الناس لا يختلفون أن سفيان أثبت من شعبه في الحديث، شعبه نفسه يقول الله يحب الأنصار سفيان أحفظ مني. شعب بن الحجاج ليس عابدا كسفيان، ليس فقيها كسفيان، ليس عنده قوة سفيان في السنة، ومع ذلك في الأمر الذي هو تخصص فيه سفيان أوثق منه. لما يذكر الزهاد عمومهم تجد سفيان بينهم نجم وأظهر منهم في الزهد، وليس فيهم من يلحقه في الفقه أو العبادة أو مجانبة السلطان وغيرها. وفي الفقه ما يختلفون الناس أنه في الكوفة أفقه، لكن هو أفقه أم مالك الناس متنازعين، لكن هو أيضا كان. فسفيان هذا الإمام المتبع يعني قال هذه المقالة الحسنة في كافر زنديق حلال الدم، خلاص حلال الدم. قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثني هارون بن أبي هارون قال حدثني حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان هو الثوري قال من قال قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. لماذا ذكرنا مسألة خلق أسماء الله الحسنى اللي شرحناها سابقا، وأنا ما أشرح عشان أعيد، يروح الواحد يشرح في المجلس الثاني. طيب قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين بن إبراهيم بن إشكاب قال سمعت أبي والهيثم بن خارج يقولان سمعنا أبا يوسف القاضي يقول بخرسان صنفان ما ظهر على الأمة أشر منهما على ظهر الأرض عفوا أشر منهما الجهمية والمقاتلية. مقاتلية يعني مشبهة تبع مقاتل سليمان. لماذا الإمام ذكر كلام أبي يوسف؟ ذكرناه في الدرس الأول سبب ذكر كلام أبي يوسف، ولأنه كان رأس في الرأي فيذكر كلامه ويلزمهم. المقاتلية نسبة إلى مقاتل بن سليمان صاحب التفسير العالم بالتفسير. هذه الكلمة تروى عن أبي حنيفة ولا تصح، هي كلام أبي يوسف. والناس اختلفوا في موضوع مقاتل بن سليمان، الناس متفقين أنه كذاب، دافع عنه إبراهيم الحربي كما دافع عن الواقدي، ودفاعات إبراهيم الحربي لا تشد بها يدك، وليس هذا بابه، هو كذاب. الناس متفقون أنه كذاب مقاتل بن سليمان، والناس أيضا متفقون، الناس يعني أهل الحديث، هناك بعض يشذ يعني قليل، أنه عالم بالتفسير. طيب ولكن الخلاف هل كان مجسما أو كان مشبها؟ إيش الفرق بين مشبه والمجسم؟ المجسم الذي يقول الله جسم لا كالأجسام كالكرامية، هذا ليس مشبها، هذا مجسم، هذه بدعة. المشبه الذي يقول يد كيدي ووجه كوجهي، هذا مشبه، وجسم كجسمي. الجهمية عندهم كل مجسم مشبه، لأن عندهم أصل اسمه تماثل الأجسام، يعني كل أجسام لابد تكون متماثل، ولهذا حتى حنا مشبهة عندهم. طيب مقاتل ابن تيمية رحمه الله تردد في أمره، قال أما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله. والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة. المقالات التي عنه مسألة يقول الله لحمه ودمه، هذا كله فرع حقيقة، وقد روي عنه ما يدل على براءته، ودافع عنه أبو الحسين الملطي. ولي يعني بحث أقرأ منه قليلا في شأن مقاتل بن سليمان. نقلت قول أبو بكر الأثرم عن أحمد قال كانت له كتب ينظر فيها، إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن. فعلا الذي يقرأ تفسيره علمه بالقرآن ظاهر، يجمع الآيات النظائر إلى بعضها بشكل جميل جدا، لكن يركب أسانيد مقاتل. إيه. وقال سئل ابن المبارك فقال ارمي بهما مقاتل بن سليمان وشيب الواسطي، ومقاتل بن سليمان ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. والأخبار التي يأتي بها في التفسير كثير منها ثابت له أصل، لكن هو يركب أسانيد ويزيد زيادات أساس يعني. وأبو داود في المسائل ذكر قول مقاتل في الجهم، فلو كان عنده مبتدع بدعة مناقضة ما يعتمد كلام. وقال الخليلي محله عند أهل التفسير محل كبير وهو واسع، لكن الحفاظ ضعفوه في الرواية وهو قديم معمر، وقد روى عنه الضعفاء مناكير والحمل فيها عليهم. طيب وأنا قرأت تفسيره فوجدته في الحقيقة لا ليس فيه تشبيه. حتى المحقق قال يعني لا يوجد فيه تشبيه. قال التشبيه المحقق جهمي قال التشبيه اللي فيه تشبيه المعروف عن السلف المحقق جهمي على طريقة الكوثري. بل بعض تفاسيره تشبه تفاسير الجهمية في بعض ما يقول يعني. هذه رواية هالك. الأمر الآخر نفحة التشيع ظاهرة في تفسيره مع أنه يمدح عثمان، لكن نفحة التشيع ظاهرة لأنه يبدو أنه متلمذ على الكلبي. التشيع ظاهر جدا في تفسيره. قول أبو يوسف على ماذا يحمل؟ يحمل على أنه نقل له شيء عن الرجل. أنا أمين نوعا ما لأن معظم من تكلم فيهم المتقدمين لم يذكر التشبيه. ثانيا لم يذكر له تابع على التشبيه، يعني لم يذكر أن والله فلان مقاتلي مثل ما في فلان جهمي. أي فهذه يعني الله أعلم أنها عموما يعني والله تعالى على وعلم. يقول مصنف حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن مبارك. أنا وين منه؟ هو قال حسر العلماء. أي قال كان ابن المبارك يقول الجهمية كفار. طبعا عبد الله بن مبارك الإمام اللي اجتمعت فيه الفضائل كلها إلا قالوا إلا النبوة. كان مجاهد عفيف سخي ينفق على العلماء ثقة ثبت زاهد. يعني حتى هو يعني ألف في الزهد وألف وهو فعلا زاهد في الجهاد، هو فعلا مجاهد في البر والصلة، هو فعلا كان له بر وصلة بالعلماء وتتلمذ على الكبار. عاد هذا فعلا تتلمذ على السفياني والحمادين والجماعة ومالك. يعني هذا كان رجل منتهى في الجلالة. وأصلا ابن المبارك إذا رأيته يجرح إنسان ويتكلم في إنسان اعلم أنه لأنه أصلا يعني كان عف الألفاظ ولا يتكلم كثيرا في الناس. قال سمعت الحسن بن عيسى يقول الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية. الحسن بن عيسى هذا كان إيش؟ كان نصراني ذكرناها ما سرجسي. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني محرز بن عون قال حدثني أبو سهل يحيى بن أيوب وكان يلقب راهوية. يحيى بن إبراهيم أنا أيوب بدر من جبته. يحيى بن إبراهيم وكان يلقب راهوية قال قال ابن المبارك ليس تعبد الجهمية شيئا. هذا العبارة المعطل يعبد عدما لا داخل عالم ولا خارج شبهه بالعدم. هذه عبارة جليل المبارك. طبعا الآثار ما يدري يقول السناد الصحيح هي كلها صحيحة فما نكثر كلام في هذا. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني سلم بن رستم أبو صالح قال حدثني يحيى بن إبراهيم أبو سهر راهوية قال كنت أدعو على الجهمية فأكثر فذكرت ذلك لعبد الله المبارك ودخل قلبي منه شيء من ذلك شيء فقال لا يدخل قلبك فإنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء. وهذا جماعة لا داخل عالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار النسفية وجوهر التوحيد هذا كل هذا الكلام فيه. شنو؟ أيه. قال حدثني أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت محمد بن أعين يقول سمعت النضر بن محمد يقول من قال إنني أنا الله فاعبدني مخلوق فهو كافر. قال فأتيت ابن المبارك فقلت له ألا تعجب من أبي محمد كذا وكذا؟ قال وهل الأمر إلا ذاك؟ وهل يجد بدا من أن يقول هذا؟ قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في بيان سبب تكفيرهم بذلك قال لأنه جعل هذا الكلام قائما بمخلوق جعل هذا الكلام قائما بمخلوق يلزم منه أنه هو الرب. وقلت لك فرعون لما قال إنني أنا الله أبد يعني يكون الذي قاله فرعون كلام الله لأنه خلقه الله فيه. قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت أبا الوزير محمد بن أعين قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال هذه الآية إنني أنا الله فاعبدني مخلوق فهو كافر. فجئت إلى عبد الله بن مبارك فأخبرته فقال صدق أبو محمد عافاه الله ما كان الله أن يأمر أن نعبد مخلوقا والجهمية تقول أعوذ بكلمات الله التامات يقولون مخلوقة ويقولون أسماء الله مخلوقة، ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقد ذكر أبو بكر محمد بن أبي عتاب الأعين حدثنا حمزة شيخ من أهل مرو قال سمعت ابن المبارك يقول من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. زنديق طبعا عندكم في الحاشية تعريفها فما نطيل الكلام فيها. يقول ابن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من شأن الجهمية أنهم يجعلون المخاطبة للعباد بدعوى الربوبية غير الله، كما قالوا أن الخطاب الذي سمعه موسى بقوله إني أنا ربك كان قائما بمخلوق كالشجرة، وكما قالوا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر لي فأغفر له، إنه ملك ملك من الملائكة، وكما زعم ذا المؤسس يعني الرازي في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا إن ربه ملك من الملائكة، وهذا كله من الكفر والإلحاد. أيضا حتى أمنتم من في السماء يقولون ملك من الملائكة خاسر سدوم يقول، فالله عز وجل يخوفهم ملائكته، الله المستعان. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الحسن بن علي بن شقيق هذا من أصح الأسانيد للمبارك قال سألت عبد الله بن مبارك كيف نعرف لنا أن نعرف ربنا، قال على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا. ابن تيمية قال هذا مستفيض وهذا متواتر في لفظ من الألفاظ المبارك قال بحد، وهذا صحيح روى حرب عن إسحاق عن ابن المبارك ابن راهوية إسحاق بن راهوية سمع ابن المبارك، أحمد ما سمع ابن المبارك. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله المبارك يقول إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز نحكي كلام الجهمية، كلامهم أقبح وشرحنا وجه كونه أقبح، بل اليهود والنصارى يقولون الله خلق آدم بيده، والجهمية قالوا لا لا فرق بين آدم وإبليس الكل خلقوا بقدرة الله. اليهود والنصارى يقولون الله كلم موسى خصوصية الكليم، والجهمية يقولون لا الشجرة تكلمت أو غيرها، المهم لا مزية لموسى على غيره، وهكذا يقول الله عز وجل قرب بعض عباده الله فوق العرش سبحان الله، فلهم حتى خلق الله آدم على صورته، يهود النصارى يقرون بها وإن كان بشوية تشبيه يعني اللي أول سفر التكوين كشبه، هذا ولا ما يقرون بها جماد يتكلم الله عز وجل يتكلم الجماد. حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن نصر بن مالك قال أخبرني رجل عن ابن المبارك قال قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت من كثرة خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية، قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. سفيان بن عيينة رحمه الله، سفيان بن عيينة هذا أصغر من سفيان الثوري، سفيان بن عيينة مكي، سفيان الثوري كوفي، لكن سفيان بن عيينة طلب العلم صغيرا ثم عمر، فيعني كان السماع منه علو إسناد، لهذا سمعه الشافعي وسمعه أحمد وكان ثقة، وكان لا يدلس إلا عن ثقة، وكان ثقة كبير سمع من الزهري، يعني صار الزهري سمع عدد من الصحابة، وسمع من عمرو بن دينار رحمه الله دينار سمع عدد من الصحابة، ثم بعد ذلك طال به العمر حتى أدركه أمثال أحمد بن المديني بن معين حتى يمكن حتى ناس أصغر بكثير، معروف هو إمام وكان مشتهرا بطلب غريب الحديث، يعني هذا مسألة غريب الحديث شرح الحديث غريب الكلمات غريب الحديث، يعني مو الغريب الحديث الحديث الشاذ وكذا، لا غريب الحديث يعني الكلمات الغريبة شرحها وتفسيرها لما تفهم من أول وهلة. أيوة يسمونها الغريب يسمونها الغريب. قال حدثني غياث بن جعفر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر، الله أكبر. هذا أثر هام، هذه كلمة سفيان بن عيينة إجماع نقله حرب الكرماني ونقله أبو حاتم وزراء. لكن من الذي يقال شك في كفر الجهمية أو لم يكفر الجهمية أو تنزل عليه كلمة عبد الوهاب الوراق رحمه الله؟ من لا يكفر الجهمية فهو منهم. الذي لا يكفر الجهمية هو الذي يقول قول الجهمية ليس كفرا، أو الواقفي الذي يقول هؤلاء قولهم مخلوق غير مخلوق شيء واحد، أو من لا يكفر مطلقا، هذا الذي يقال لا يكفر الجهمية وينزل عليه هذا الكلام لأن ظهرت بدعة. من لا يكفر الجهمية بأعيانهم. طيب إيش الدليل على هذا الكلام الذي الآن أذكره هذا التفصيل؟ حرب الكرماني في عقيدته في اعتقاده قال أن أصناف الجهمية الثلاثة الواقفة واللفظية والظاهر المخلوقية من لم يكفرهم فهو مثلهم، وكلامه سليم. سلم بن شبيب طبق هذا مع الحسن بن علي الحلواني لما شك في كفر الواقفة. طيب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يفصل في الواقفة، يقول واقف الجاهل غير الواقف صاحب الحديث صاحب الكلام. أي طيب أنا راح أجيبها. وهذا ليس هو كلام أحمد وحده، بل هذا أبو حاتم وزرع نقل عليه الإجماع، قالوا من وقف جاهلا علم وبدع. طيب ومن وقف كذا فهو جهمي، من وقف عالم فهو جهمي. طيب لو كنا سننزل نصوص من لا يكفر الجهمية هكذا مطلقا، لو كنا سننزل هذه النصوص نصوص من لا يكفر الجهمية نص حرب على من يفصل بين الإطلاق والتعيين، لكان كلام حرب في الواقف واللفظية مستلزما تكفير أحمد وأبي حاتم وزرعة وتكفير المجمعين. بل زيادة على هذا، وهذه البدعة التي اليوم ظهر فيها مجموعة من المعاتيه والمخابيل اللي يتكلمون في مسائل العلم بلا فهم. يا جماعة الخير خلونا نركز شوي مسألة دقيقة. زيادة على ذلك، هذا غير واقعي اللي يفرق بين أطلاق وتعيين على غير طريقة ابن جرجيس. لا، يقول لتبلغه الأدلة الواقفي اللي يفهم أن وقفه هذا شك في الله يكفر، والواقف اللي يقف على شبهة غبية يقول لك لا أنا ما أقول اللفظ الذي لم يرد في النص مع أنه هذا معنى النص، مختلفان. هذا إنسان كفر فئة منهم. الحين تقول لا يكفر، يعني لا يكفر أي أحد منهم، يعاملهم كما تعامل الشيعة المفضلة أو كما يعامل الفساق أصحاب المعاصي، لكن هذا لا يعاملهم معاملة. وإلا مقالة الواقفة إيش حقيقتها؟ شك في ذات الله أشد من عبادة غير الله. ابن بطة آخر أثر رواه في الباب في الإبانة إيش قال؟ قال ذكر عن بعض السلف، قال لو علم الواقفي أن إلهه غير مخلوق ما شك ما وقف. طيب مقالة الجهمية هذه التي نحن يقول ابن مبارك ما يقول، أبو حاتم والزرع نقل الاتفاق، قال من لم يكفرهم ممن يفهم. إذن اشترطوا في الذي لا يكفرهم حتى يكفر أن يكون إيش؟ يفهم. هذا في من ينفي التكفير مطلقا، الذي يفرق بين الأطلاق والتعيين غير داخل في هذا البحث نهائيا، وإدخاله في هذا البحث من بدع المعاصرين. فإذا كان الواقفي الذي يخالف في أصل المسألة، الواقفي الذي يخالف في أصل المسألة فصلوا فيه، فكيف بالذي يخالف في فرع بالحكم على هذا الشخص؟ لهذا الإمام أحمد قال ومن يجرؤ على تكفيره إن كان هو يقول غير مخلوق، هو يقصد نوع معين اللي هو اللي يكون يجهل أو لا يعرف، في رواية في بعض الروايات التي ذكرت في كتب الحنابل وهي ثابتة معروفة عن الإمام. بعض الناس يقول لا هذه، لكن هذه في مقالة الجهمية الخفية. من قال الخفية؟ وهي كفر أعظم من كفر الجهمية. كجهمي لا يعبد شيئا أشنع من الذي أشرك مع الله. يقول لك إن لا نستجيز أن نحكي مقالات اليهود والنصارى، قلت لكم في الدروس الأولى أن الجهمي أشد من الذي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وذكرنا وجه هذا كله. وقول بعض السلف ما قولي قرآن غير مخلوق إلا كمن يقول إلا كمن يقول لا إله إلا الله. فمسألة التكفير من عدمه أحيانا تتعلق بالظهور والخفاء. كفر الجهمية أظهر من كفر اليهود والنصارى، وستأتينا آثار صريحة في هذا. لكن لماذا جماعة من السلف بل الإجماع منقول على عذر من لا يكفره ممن لا يفهم؟ لا الذي يفصل، لا الذي لا يكفر مطلقا. لماذا؟ لأن المسألة فيها درجة من الخفاء، كما هو الأمر مثلا في في في بل هو يعني هذا القدرية مجوس هذه الأمة، يقولون مع الله خالق واثنين وثلاثة وأربعة، صح ولا لا؟ مجوس هذه الأمة القدرية، هؤلاء اللي هم مجوس هذه الأمة مختلف في تكفيرهم، ما أحد كفر الذي لم يكفره. الجهمية وضعهم أظهر، ولكن هذا القدري لماذا لم يعامل كالمجوس من كل وجه؟ لأن المسألة فيها درجة من الخفاء. ولا أعرف في أمة الإسلام أحمق من هذا الذي يجعل الجهم الخالص، الجهم الخالص كالذي يكفر الجهمية ويرد عليهم وينقض مقالاتهم ثم يعذر بعضهم، كلاهما نفس الشيء عنده، هذا أحمق. وهذا الأحمق هم فريقان، الفريق اللي يقول لك هذول كلهم معذورين، والفريق اللي يجي يقول كلهم كفار، هؤلاء حمقى. أما الذي يفرق بين ابن أبي عاصم في السنة فرق في من يقول بخلق القرآن صراحة بين الجاهل وغيره، وكلامه خطأ لأنه خالف الاتفاقات الثانية المنقولة، أحد كفره؟ لا، ولأن البحث غير داخل في هذا نهائيا. طيب يقول قائل هذا أمر، وكما شرحت لك كفر الجهمية أشنع من كفر القبورية، أو إذا تبي تسهلها قول متساوية. وهناك مقالات للمشركين، المشرك اللي أنكر الرحمن مثل هذا الجهمي الذي قال ما قال في صفات الله. بعض الناس عاد الآن نأتي إلى بحث أدق، قالوا مثلا الإمام أحمد رحمه الله هناك مثلا مشهور يقول ما كفر المأمون. طبعا هذه ما كفر المأمون أسطورة ضخمة، لأنه أحمد لا التقى بالمأمون ولا صلى خلفه، بل دعا عليه، والثابت عنه أنه قال الكافر لما مروا بقبره بطرسوس، وما حد مات بطرسوس بدأ هذا الأمر إلا المؤمن. على قصيدة التاريخ إيه؟ يذكرون مراثي وقبر طرسوس وكذا، شيء متواتر معروف. نعم. البحث في المعتصم. المعتصم نحن تكلمنا وقلنا أحمد عنده شبهة التوبة، وذكر ابن تيمية في منهاج السنة وابن كثير في البداية والنهاية، بل حنبل في المحنة أن المعتصم رفع المحنة، يقال أنه رجع عن هذا كله، يعني ندم رفع المحنة. لهذا تجد إذا ذكر الواثق يقولون أعاد الواثق المحنة، كانت المحنة رفعت. فالمعتصم أصلا في شبهة أنه نزع عن هذا القول كله، وإن كان بعض الحنابلة فهموا أن أحمد عذره بالجهل، وهذا تأول عنده، تأول عادي، هم لا ينفون أن أحمد يكفر الجهمية، بل عندهم إذا فرقت بين الإطلاق والتعيين لا ينفي أن تطلق كلمة كفار. يعني ابن تيمية رأس في اللي يفرقون بين الإطلاق والتعيين، ودائما يقول لا، الرواية لا تختلف عن أحمد في تكفير الجهمية، ما جعل حوادث الأعيان هذه، ويقول جهمية كفار، هي السلف قال جهمية كفار، لكن بعض الأعيان ما هي الإشكالية. لكن كبحث علمي وكتحقيق ظاهر كلام أحمد. أحمد قال في نعيم لما قال بمقالة اللفظية لا رحمه الله، وهو لا يثبت هذا عن نعيم، ولما أتوه بكلام الكرابيسي في اللفظ قال بل هو الكافر. وأحمد لما قال إنسانا أمامه علم الله مخلوق قال له كفرت رأسا. وتلاميذه وأعيان تلاميذه إذا فصلوا يفصلون في الواقف واللفظية، لا يفصلون في الجهمية المخلوقية. أي وأشد أشد أشد يعني من المخلوقية نفاة العلوم، عشان نفهم نفهم القصة. وهذه مسائل دقيقة، ومع الأسف كثير من الشباب لا عاد قرأ كتب ستة، لا قرأ تفاسير، لا قرأ مسائل، لا هذه المسائل درسها، انطلاقا من بوستات في الفيسبوك ولا مقال لفلان وعلنتان، وينطلق في تكفير أئمة الإسلام. يعني ماذا تركتم الخوارج؟ واليوم زنادقة زنادقة يعملون على قدم وساق لمنع كتب أئمة الإسلام ولكذا، ثم يأتي هؤلاء ويكونون لهم عضداء ويقولون حمية على السنة. لا لا، ليست حمية على السنة. لو كانت حمية على السنة ما تركت أعداء الدين ومسكت وأمسكت بأنصار السنة حق. وهذه مسائل دقيقة تحتاج إلى فهم. واحد ثلاثة أرباع عمره جنس عمل ومش عارف إيش وكذا، جنس عمل جنس عمل جنس عمل جنس عمل جنس عمل، وعذر جهل عذر جهل عذر جهل، بعد ذلك ضرب مخه بعد فجأة راح. ما يصير إنسان ثلاثة أرباع عمره مرجع وبعد فجأة قفز أول ما شطح نطح. لا يا أخي، ما يصلح هذا. هو روح أضرب إمام مجدد، روح وبسنة واحدة، سنة واحدة. ها ابن تيمية عنده أخطاء، ابن تيمية مبتدع، ابن تيمية كافر، ابن عبد الوهاب ما كفر كافر، بسنة واحدة بسنة واحدة. ها وهو تلقى عمره شغله 40 سنة مش عارف، يقول كان أقرب التيمية 90. طيب أنت 2015 تلقى 13 قول بابن تيمية. يعني أنت واضح أنك رجل عندك اضطرابات نفسية. وهؤلاء يعني نحن لما بدأت الدعوة، يعني الدعوة التي ندعو لها كانت تمركزت على عدة أصول، يعني في نمط إصلاحي. يعني لاحظنا أولا أن أن أن الجهمية الغلاة يعاملون معاملة أعلى من معاملة كثير من أهل السنة، ولا يعتبرون جهمية اللي هم الأشعرية وغيره. فكان هذا ركن من أركان بيان الدعوة. ومسألة أخرى، لاحظنا أن أهل الرأي يعاملون كأهل السنة، وقول أهل الحديث فيهم مهجور إلى حد كبير، وهذا الهجران له أثر سلبية، فكان هذا ركن ينبغي التنبيه عليه. ولاحظنا أنه دخل فقه الظاهرية على أهل السنة، وكثرت مخالفات الإجماع بنفس ظاهري وهجران لفقه الصحابة، فكان هذا ركن ثالث ندعو. ولاحظنا أن هناك توسع في رد الأخبار التفسيرية بداعي إسرائيليات لم يكن موجودا حتى عند المعتزلة، فكان هذا ركن رابع في في في في أمر الدعوة. ولاحظنا أن هناك غلو وجفاء في آن واحد في التكفير، لأن الناس تبحث لأهواء سياسية وغيرها، فكان هذا ركن خامس في أركان اللجنة. ثم هناك هجران وبعد عن الآثار ككل، فكان هذا ركن سادس. والركن السابع، لاحظنا أن هناك أحاديث ضعيفة يحتملها السلف، وهناك أحاديث والناس يطرحونها، وفي الوقت نفسه هناك أحاديث أئمة العلل يحكمون عليها بالنكارة والبطلان وتصحح وتصير أشهر من الأحاديث الصحيحة، فكان هذا ركن سابع في الدعوة. غير النمط الأخلاقي اللي نحن أنفسنا نعاني منه، فحقيقة لا نستطيع أن أن أن أن نعالجه كثيرا، وإنما ينبغي أن نعالج في أنفسنا. فكانت هذه الدعوة هكذا نسير فيها بخطى متباطئة، وكل يوم نفهم شيئا جديدا ونحاول أن نفهم. فظهرت فئة، يعني كما ظهر الخوارج وسببوا إعاقة عنيفة للدعوة في كل عناوينها هذه، وصار الهدف الأساسي أن أظهر المعاصرين هؤلاء كفر كلهم، بغرض حتى في التلكك اللي يسميه تلكك أو يسمونه بالعربية التربص. ها، فأفسدوا الأمر أيما إفساد، وقدموا خدمة لأهل التميع وأهل البدع لم يكونوا يحلمون بها، حين يوضع ابن حجر والنووي أبو حنيفة مع ابن تيمية في رف واحد. هذه خدمة لم يكن يحلم بها أهل البدع، وصاروا يتسرعون في إنكار بعض الأمور على الأئمة، موجودة حتى عند السلف، يجد مدحا مقيدا لبعض أهل البدع في شيء معين، فيأتي وينزل هذا، يجعل هذا الإمام فاجر وضال ومبتدع وكذا، على مدح مقيد في معرض رد عليهم وبيان لبطلان بدعته. حتى لما جاءهم الناس بعض النصوص عن بعض أئمة السلف تعتبرها حق، تعتبرها باطل، تعتبرها هي في سياق معين تفهم، لكن في النهاية ما كان هذا منهج أحد. أبو حنيفة سيأتينا فصله ما قال الأئمة فيه، وكانوا يقولون في أبي حنيفة يعني ابن الجارود مدري الساج كل مرة غلط فيها منو فيهم؟ ابن الجارود. ابن الجارود. كتاب الضعفاء مقبول. أي كتاب الضعفاء قال اختلفوا في إسلامه. ما حد سواها قصة جاب ذولا اللي قالوا أبو حنيفة ما هو مسلم وراح بدأ يبدعهم بدأ أبو حنيفة في 12 بدأ 4-5 منهم المكفرات. لكن هذا الرجل هذه حوادث أعيان ممكن تعرفها بعض الناس ممكن يجهلها بعض الناس. ويأتي رجل ويأخذ من وقتك شيئا كثيرا وهو يتكلم بالعذر حتى أن شخص أريد أن أفهمه أنه ربما يعذر الإنسان وإن كانت مقالته باطلة في عدم تكفير كافر. فقلت له المرجئة الآن الذي لا يعمل بجوارحه بالكلية يعتبرونه مؤمن ما هو مسلم بس مؤمن مؤمن كامل إيمان كما صرح به كثير منهم. وهذا القول في حقيقته نقض لشروط لا إله إلا الله. إذ كيف إنسان في قلبه علم ويقين وقبول وانقياد وصدق فافهم ما أقوله والإخلاص والمحبة وغيره ثم هو لا يعني لا يعمل نهائيا وكامل إيمان؟ هم على ذلك لما قامت عندهم شبهة كثير من السلف لا يكفر بل عامة السلف لا يكفرونه. فكيف هذا وهو يناقشني بسريج؟ آخر شيء قال أنا ما عندي نص أن المرجئة لا يكفرون تارك أعمال الجوارح بالكلية. أهلا وسهلا. أجل هم يخرجون العمل كله من مسمى الإيمان فشيء طبيعي. فأنت جاي تريد أن تكفر أناس يعتبرون هذه الأمور شرك وينكرون على فاعلها ويفرقون. نعم ظهر في مقالة المرجئة مشهورة. إيه يعني الآن نعرف أن هناك من الناس من فعلا مقالته خبيثة مقالته إرجائية ولا وتكلمنا عليهم في الدرس الماضي وقلنا أن من الناس من فرط إرجائه لا يفرق بين ظاهر وخفي وأن منهم من يعامل المبتدع الواقع في بدعة مكفرة كأنه لم يقع في مكفر عنده لا يكفر نهائيا بحجة التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذا هو الفهم الجرجيسي حقيقة. ولا الفهم الجرجيسي يعني الشيخ محمد عبد الوهاب لما نقلوا له كلام هذا قال لو حاكمنا الكلام ابن تيمية لكفرنا كثير من المشاهير. ابن تيمية وضع قيد القيد هذا منطبق على كثير من المشاهير في التكفير فهو هذا. لكن بعضهم يجعل هكذا خدعة. تجد رجل متلبس بعدد من البدع المكفرة ويدعو إليها ويكفر أهل السنة لا ويبتر نصوص ويكذب في كذا وبعد ذلك يأتي يقول والله الشيخ الكوثري عفى الله عنه رحمه الله وكذا وممكن يحصل له علامة ويحصل كذا. هذا إرجاء هذا المستوى. لكن أيضا من الحمق المستوى الآخر إنسان يأتي يعتبر هذا الفعل شركا ويكفر فاعليه ويعذر بعضهم وهو يعلق على شيء يقول هذا بلغته الأدلة وقامت على الحجة انتهى أمره. تأتي تجعله كعابد الوثن بالضبط يقول لك كعابد الصنم ما هو من كل وجه يا أخي. ولا كان قلنا الواقف فيك الشاك بالله من كل وجه. جاء واحد قال لك أنا أشك في وجود الله إيش حكمه؟ إيش حكمه؟ كافر. أنت لو شكيت في كفره إيش حكمك؟ كافر. طيب الواقف في هذا ليش يتوقفون في الجاهل؟ لأن في شبهة. هذه شبهة معتبرة نوعا ما في مسألة فيها خفاء. ولهذا فرز السلف بين المقالات هذا علينا أن نتبع فيه لأنه علم الخاصة. ما نخترع مقالات قاعد أنا سنين أشرح في المنطق والنحو وبعدين جاينا أضيع الناس منطق يقول هالشكل عشان 6000 شرح بالنحو وفي النهاية ما في دروس في في في في في, في, في كتب السنة وغيرها عشان نفهم. لأنه طالع الموضوع صاير غباء وخبل. أحمد عنده أصول إرجائية، ابن تيمية كافر، يبخل هذا وفكنا من هذا كله يا أخي وركز شوية. وثلاثة أرباع عمره على غير هذا المذهب وفجأة عناد يبدأ تحصل عندهم هذا المذهب وكل ما يطلع بحاجة من لم يكفره فهو كافر من لم يكفره فهو كافر من لم مطلقا هكذا. لا هذه قواعد وضعها همة السلف وهم طبقوها وفهم تطبيقها منه. طيب قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محمد عبد الرحمن المحرسي قال حدثنا محمد بن الجنيد عن سفيان بن عيينة قال من قال القرآن مخلوقا كان محتاجا أن يصلب على ذباب يعني جبل. الصلب هذا للعبرة. عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس تكلمتكم عنه في المجموع. عبد الله بن إدريس هذا إمام في القراءات وإمام ثقة ثبت في الحديث، كان نسيج وحده، وكان من الناس الندرة في الكوفة، يعني هم اثنين ثلاثة تقريبا اللي يفضلون علي عثمان على علي، نسيج وحده يعني من مثله، إمام في كل شيء، يعني حتى أن عبد الله بن الإمام أحمد وضعه مع الكبار، هو من الكبار فعلا. مجانب السلطان والقضاء، أي نعم فعلا على القضاء أيضا. قال حدثني الفضل بن الصباح السمسار وسألت أبي عنه فقال أعرفه ليس به بأس. قال كنت عند عبد الله بن إدريس رحمه الله فسأله بعضهم أصحاب الحديث ممن كان معنا فقال ما تقول في الجهمية وصلى خلفهم؟ قال الفضل ثم اشتغلت أكلم إنسانا بشيء فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس، فقلت الذي سأله ما قال لك؟ قال لي أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة، لا يصلى خلفهم. واضح أن هذا تكفير أعيان. قلت للفضل الصباح، للفضل من الصباح، سمعته يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر؟ قال نعم سمعته. وفي الحاشية أنه في الأسماء والصفات أن عبد الله بن إدريس قال عن مقاتل الجهمية، قال لا يقال هذه بدعة، هذه من المقاتل، يعني هذه مسألة كفر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني أبو جعفر السويدي عن مقاتل قال سألت عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف الجهمية قال أمؤمنونهم؟ أي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل يا أبا محمد إن قبلنا ناس يقولون إن القرآن مخلوق، فقال من اليهود؟ قال لا. فمن النصارى؟ قال لا. فمن المجوس؟ قال لا. قال فممن؟ قال من موحدين. قال كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة. ابن تيمية ذكر أيضا في بيان تلبيس الجهمية أن الجهمية يسمون أنفسهم موحدين زورا ولا يستحقون هذه التسمية، توحيدهم التعطيل، هؤلاء زنادقة، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. لاحظ ظهور الكفر شيء منتهى في الظهور، مع ذلك بعض الجهلة، بعض العامة، وقديما كان عامة من يقول القرآن غير مخلوق لازم يكفر اللي يقول مخلوق. الغباء هذا ظهر في عصرنا فقط، يقول غير مخلوق يقول لا أعرف دليلا على تكفيره، هذا غباء. ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. قال ابن الدورقي وأخبرني بعض أصحابنا من الزمي وقرأ ابن إدريس بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله مخلوق، الرحمن مخلوق، والرحيم مخلوق، هؤلاء زنادقة. شرحنا وجهها في الدرس الثاني. طيب قال حدثني محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثني محمد بن عيسى الطباع قال سمعت ابن إدريس سئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال سبحان الله شيء منه مخلوق، وأشار بيده إلى فيه، شيء منه مخلوق، الإشارة الحسية أن الله يتكلم، كما أشار النبي بالسمع والبصر قال سميعا بصيرا. وأقوى بحثين في الرد على المفوضة بحث الألفاظ التوكيدية اللي ذكرناه في الدرس اللي فات، اللي هو بذاته وغير مخلوق وبحد، وهذا البحث بحث الإشارة الحسية، لما قال عبد الله بن إدريس هذا، وأيضا ورد عن يحيى القطان أنه حدث بحديث الأصابع وأشار، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بيده قال يقبض الله السماوات، وأشار إلى عينيه وسمعه لما تلا سميعا بصيرا. وهذا ليس معناه أن السمع كالسمع والبصر كالبصر، ولكن تحقيق للصفة. انتهت عادة العمل مرة أخرى. هذا الجهاز هو فيه مشكلة. فصل. السعادة. طيب لا إن شاء الله استأنف. خلنا نتأكد من مستأنف استكمل استأنف يعني بدأ من جديد. طيب فهذا ليس معنى. فهذه من أقوى الأبحاث في الرد على المفوضة اللي بعض الجهلة صار يزعم إنه مذهب السلف. أول ما شبخ بأنفه والله اللي ينصح بكتب ابن تيمية يترك كتب السلف هذا مبتدع. ثم بعد ذلك صار مفوضا. طيب الإشارة الحسية هذه ثبت أن الإمام مالك بجلالته ورد أنه لم يكن يقول بها، وقال أنه ذكر عن أحد الصحابة أنه أشار بيده وقال ويد رسول الله أطول منها، يعني أشار بيده. الإمام مالك لم تبلغه الأحاديث، هذا كقول شريح في صفة العجب لما قال الله لا يعجب لما قرأ بل عجبت، لأنه لم تبلغه القراءة الأخرى، وهذه درجة من الاشتباه تحصل لبعض الأئمة لعدم بلوغ الأدلة. ما يصير جهمي باللوث اللي طالع الآن، لا مثل بعض الناس اليوم مثلا يقول لك أنا مثلا لا أثبت الشمال لله لأنه لم يثبت عندي دليل، وأثبت لله يدين وكلتاهما يمين، ولو ثبت الشمال صراحة أقول به. هذا ما يقال جهمي، لكنه أخطأ مثلا في مسألة الشمال. مثلا إن ثبتت الأخبار في أثر عن الضحاك في ذكر الشمال لكي يفرق بين مقال ومقال. أما لو جاك بشبهة الجهمية وقال لك لا إن كان الله أن الله كان يجلس على العرش فالعرش أكبر منه أصغر منه، إيه هذا كلام تجهم، هذا كلام الجهمية بالضبط. طيب ترى هم قريب الساعة صار له ساعتين تكلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلت عند وكيل ابن الجراح.